هنا القاهرة. بلغني أيها الشهر السعيد. حكايات رمضانية يرويها لكم مروى شتلة وأحمد القصبي. بلغني أيها الشهر السعيد ذو الخير المديد إن العالم مليان أساطير بتتحاكى بين الناس والطير عبر الأزمنة والتواريخ في كوكبنا كوكب الأرض مش المريخ. وحكايتنا النهاردة عاوزة سومة والعندليب وعبد الوهاب وفريد، علشان حكايتنا عن العشق والغرام والحب والهيام، أسطورتنا من قبرص اللي كان بيحكمها صيدون، عن شاب وفنان اسمه بكماليون. بكماليون كان مثال ونحات لكن كان رافض الجواز والستات، وفي يوم قعد مع نفسه يفكر في اللي جاي من رسمه. أنا هتجنن، أنا محتار، أنا بين جنة وبين نار، أنا لا أجد في نفسي هوى للنساء، ودي مش عقدة أو حتى خوف من غرباء، ممكن تكون مسألة وقت، وأكيد أكيد بنت الحلال في يوم هتكون جت، بس دلوقتي أنا عاوز فكرة أبدأ في نحتها النهاردة مش بكرة. أنحت تمثال لامرأة وبعدين بقى إزاي أبقى مضرب عن الجواز وأعمل لامرأة تمثال بامتياز؟ طب ومال ده بدأ؟ هجرب كده. وبدأ بكماليون المثال في صنع التمثال، والغريبة إنه الواحدة ست رغم إنه بدون زواج كل ده الوقت. وكمل بكماليون تمثال الفتاة من العاج بعد ما قضى أيام في بيته بدون إزعاج، وكان التمثال في منتهى الجمال لفتاة أجمل من أي خيال. يا إلهي، أنت فعلا تمثال ولا إنسانة بارعة الجمال؟ أنا بيكي في غاية الإعجاب، وهكون أنا وإنتي أكتر من الأحباب. واهتم بكماليون بتمثاله الجميل، وبدأ يجيب ليها كل ما هو نبيل، زهور وعطور وملابس وكمان مجوهرات، ومحدش بيحاسس إنه بيحب التمثال يا ولداه، والحب خلى قلبه يقول الآه لغاية ما جه عيد فينوس إلهة الجمال عند الرومان في المدن والجبال. وكان اليونان بيستنوا ده العيد علشان كل واحد يتمنى ويريد من فينوس إلهة الحب، وهي تدي لكل واحد اللي بيحب. وراح بكماليون المتعوس علشان يطلب من الإلهة فينوس. يا فينوس الجميلة، أيتها الإلهة الكريمة، يا من تمنحين السائل حاجته والجائع خبزه والعاشق حبه، أتوسل إليك بكل بكاء إنك تحولي التمثال العاج لواحدة من النساء. أنا فينوس إلهة الحب والجمال، وافقت على طلبك أيها المثال. بجد فينوس؟ مش مصدقني يا موكوس؟ يعني أنا لما أروح البيت هلاقيها إنسية؟ ده شغل عفاريت وملعيب جنية. بكماليون أنا بحذرك، ارجع بيتك وإلا حسخطك. لولا أنه صعب علي المسكين ما كنتش لبيت طلبه الثمين. وطول الطريق لبيته البعيد بكماليون كان حزين وسعيد، يا ترى فينوس هتحقق أمنيته المستحيلة بتحويل التمثال لفتاة جميلة؟ بكماليون انت جيت نورت البيت. انت مين؟ انا اللي علي العين، من ساعات كنت تمثال لنحات، لكن فينوس الجميلة خلت حلمك حقيقة. معقول انت اللي انا كنت بيها مشغول؟ اخيرا اتحققت احلامي ووقفت انسية قدامي. ومش بس اكون حبيبتك، ده انا كمان هبقى زوجتك. مش معقول كل الاحلام بقت حقيقة وفي اقل من دقيقة؟ بس خليكي فاكرة مش ناسية، انت كنت معايا. اسيا؟ اسيا ازاي؟ انت اللي نساي اني بقالي في الحياة ساعات بعد ما حولتني فينوس من الممات. يا ما كلمتك ونجيتك وسبت شغلي واحوالي وجيتك علشان اتأمل فيكي واتخيل النور اللي في عينيكي، وانت ما بترديش عليا ولا دارية باللي بيا. بك مليون، انا كنت جماد مش غايبة، وبيني وبينك بلاد. انا لا كنت حاسة ولا واعية لكلامك ومشاعرك الرومانسية، لكن اول ما دبت فيا الروح وبقيت انسانة وتولد فيا الاحساس، حبيتك وبقيت عندي اغلى اغلى الناس. وفعلا اتجوز بك مليون من التمثال اللي بقت انسانة بمباركة فينوس، وبعد 9 شهور أنجبوا بنتهم وسموها بافوس، وتجوزت بافوس من ملك أشور، وفضلت الأسطورة بالقرون والسنين والشهور بتتناقلها كل الأجيال عن فتاة جميلة كانت تمثال. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وراحت تتصحر وتريحنا وترتاح. كنتم مع بلغني أيها الشهر السعيد. مع تحيات مروة شتلة، أحمد القصبي. هندسة إذاعية هشام رمضان. الإخراج هبة حربي.